الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، في سورة فصلت يقول رب العباد سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، تدفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. صدق الله، ومن أصدق من الله قيلا. أحبتي في الله، أيها الإخوة المسلمون، أبنائي وبناتي الفضلاء والفضليات، قال أتباع موسى من قوم بني إسرائيل لابن عمهم قارون هذا الثري المنكر نعمة الله عليه وإحسان الله إليه: أحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض. هذا الكلام لا يقال لقارون فقط، نحن أمة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، أحسن الله إلينا أن جعلنا أتباع سيدنا محمد، فهل أحسننا كما أحسن الله إلينا؟ هل الحسنات بضع أذكار على أصابعك بعد الصلاة أو بالليل أو بالنهار، ثم بعد ذلك تخرج من عالم التسبيح إلى عالم الظلم وعالم الفوضى؟ هل نحن عندنا انفصام في الشخصية؟ أحبتي، أنا أريد أن أوجه كلمة موجزة إلى كثير من المسلمين الذين ابتلي بهم الإسلام في طائفة كبيرة، اللهم لا تجعلنا منهم يا رب، ابتلي الإسلام به. عدد الأمثلة، يعني أن يكون هم زوجة مثلا في حياتها كلها أن تحافظ على وزنها ولا يزداد وزن جسدها 2 كيلو جرام، ألم يبتلى الإسلام مثل تلك وإن كانت محجبة وصوامة وقوامة؟ طوال حياتها تناصب أهل زوجها العداء، أو زوجها يناصب أهل زوجته العداء، وصيروا لأنفسهم عداوات عجيبة عاشوا في إطارها سنوات تثمر غيبة ونميمة وخوضا في الأعراض وحقدا وحسدا. فإذا كلمهم الشيخ عمر أو غير الشيخ عمر أخذوا الكلام من أذن وخرجت الكلمات من أذن أخرى. إذا رأيت إنسانا مديرا لمؤسسة متكبرا متغطرسا لا يريد أبدا أن يسمع كلام الآخرين، يظن أن كرسيه سوف يظل هكذا في إدارته، ولا يظن أن الدنيا أغيار. الله سبحانه وتعالى يقول: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. الله سبحانه وتعالى يعني لما رأينا أبا ذر وصل إلى طليعة الزحف مع جيش المسلمين في زمن عثمان إلى قبرص واستشهدت أم حرام بنت ملحان رضوان الله عليها التي سألت الرسول أن يدعو لها أن تكون هذه خاتمتها بعد أن فتحت هذه الجزيرة، بكى أبو ذر وانتحب. قالوا يا صحابي رسول الله تبكي، هل من شدة الفرح؟ هذا يوم أعز الله فيه الإسلام. قال كان هؤلاء القوم أعزة في بلادهم، فلما عصوا رب العباد سبحانه وتعالى ركبنا أكتافهم وأخذنا أرضهم، فإن فعلنا فعلهم استخربنا الآخر وأخذوا أموالنا واستعمروا أرضنا. أبو ذر قرأ من قبل التاريخ شيئا. أحبتي في الله، هؤلاء المسلمين الذين ابتلي بهم الإسلام أنا أريد أن أوجه إليهم نصيحة. يجب أن ترتقوا أيها القوم، ليس أنتم إن شاء الله لا تكونوا منهم ولا إن شاء الله نأمل، لكن هؤلاء الذين ابتلي بهم الإسلام أقول سبحان الله يجب أن نرتقي بعلو همة إلى مستوى علو همة الحيوانات. واسمحوا لي عن هذا التعبير الذي قد يظهر يعني كلاما غير لطيف. ماذا عند الحيوان؟ النملة تخرج من جحرها تجد جرادة ميتة نفقت، تريد أن تحملها إلى الجحر كغذاء لا تستطيع، تذهب وتستعين بأخواتها. يأتي طبور طويل من النمل ويحمل الجرادة وتقودهم هذه النملة المرشدة، فلما تصل إلى المكان الجحر هذه النملة صنعت أكبر مجهود فيهن، فمجموعة النمل يرفهن عنها حتى يأتي الهواء إلى سبحان الله جهازها التنفسي إن كان لها من جهاز، لأنها تعبت، فكأن مجتمع النمل شكرها على ما صنعت. هل يشكر أحد منا إنسانا على ما صنع؟ ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى الحيتان في بحرها لتستغفروا لمعلم الناس الخير من أمة محمد؟ الحيتان تستغفر للعلماء، ونحن العلماء هم أسوأ الناس في مجتمعاتهم من باب أن يعني سبحان الله يتوجه إليهم التهم والإشاعات والاتهامات المسبقة وسوء الأدب والتخطي والتجميد والوضع في الديفريزر إلى غير ذلك. سبحان الله الحيتان أفضل، سبحان الله العالم الحيوان عالم عجيب. الديك إذا وضعت له الحب لاحظ لم يقترب من الحب حتى ينادي بقية القطيع من الدجاج كي يشارك. نحن إذا اغتنى الغني نظر إلى الفقير باحتقار، والفقير يحسده لأنه لم يؤدي له. فبالله عليكم ألا يعملنا من يرتقي إلى عالم الحيوان؟ النحل، النحل إذا رأى شغالة بطالة يعني متكاسلة لا تريد أن تعمل، كالموظف التافه الذي يذهب ويتثاءب من السابعة صباحا إلى الثالثة والرابعة بعد الظهر، طول ما هو قاعد يتثاءب وكاره للعمل ويغتاب المدير ويغتاب رئيس القسم ويدعي أن المؤسسة على رأسه. مجتمع النحل إذا رأوا نحلة إذا رأت النحل نحلة بطالة قمنا بقتلها كي لا يعدو كسلها إلى بقية النحل. والله أنا أرى أن 99% من الموظفين سوف يقتلوا لما سبحان الله طبقنا أو علونا بهمتنا إلى همة النحل. إذا دخلت النحلة وفي ردها أو أرجلها قاذورات ذات رائحة سيئة سبحان الله تأمرها النحل الشغالة المراقبة أن تخرج خارج الخلية وتنظف نفسها ثم تعود، فإن غافلتهن قمنا بقتلها وتقطيعها إربا وإلقائها هي وقاذوراتها خارج الخلية، لأن هذا مجتمع نظيف لا يعرف القذارة. هل إذا رأينا مغتابا بيننا أو صعلوكا بيننا يحتفل بواحد كان مرتكب فاحشة من مئات السنين في عيد مش عارف عيد الكره وعيد الحب، سبحان الله، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين، تخيل مسلمين بيحتفلوا بفاحشة، ماذا تقول؟ ما هل رأيت في عالم الحيوان من عنده شذوذ جنسي؟ أبدا والله، ما فيش شذوذ جنسي في عالم الحيوان. هل رأيت في عالم الحيوان تطهيرا عرقيا؟ هل رأيت في عالم الحيوان من تقوم مجموعة منهم سبحان الله بإجراء تجارب على مجموعة أخرى لكسب مادية أو كسب ثمن أدوية أو غير ذلك؟ لو ارتفع هؤلاء الذين ابتلي الإسلام بهم إلى عالم الحيوان لكان خيرا. أحبتي في الله، وأنا أراقب عالم الحيوان نظرت إلى مخلوقين، ملك الغابة الأسد وسمكة القرش، سمكة القرش في البحار والمحيطات. العجيب في الطرفين، سمكة القرش ترى حولها آلاف من الأسماك، فبالتحليل السيكولوجي تجد أن في خيالها أنها سوف تلتهم كل هاتيك الأسماك، فإذا هربت منها سمكة قصدت سمكة أخرى، فإن هربت الثانية قصدت الثالثة، وخرجت من بين آلاف الأسماك جائعة وربما ماتت من شدة الجوع. الأسد في المقابل يراقب قطيع الغزلان الظباء ويحدد نظره على فريسة معينة ويجري خلفها، فإذا رأى أن غزالة قد وقعت بين أقدامه غير الغزالة التي حددها يتركها ويذهب إلى الهدف الذي حدده، لأن الأسد عنده سبحان الله ثبات في الاستراتيجية ومرونة في التكتيك كما يقولون في عالم السياسة. سمكة القرش عندها لخبطة في الاستراتيجية ومرونة في التكتيك، فقد تموت يعني سبحان الله جوعا. أنت تحب أن تكون أسدا في غابة بتحديد الهدف، أم أن تكون سمكة قرش تضيع حياتك كلها ومجرد أملك في الحياة أن يتعلم ولدك رطانة أعجمية على حساب لغته العربية، أن يتعلم كتب معينة على حساب كتاب الله، أن سبحان الله ما حببته في كتاب الله عز وجل. أحبتي في الله، إن الواقف على شاطئ نهر التاريخ يقرأ الآتي. أنا أكلم أهل العلم، أنا لا أتدنى إلى مستويات، أنتم يجب أن أرتفع إلى مستواكم العلمي حتى أكلمكم بهذه اللغة. الواقف على شاطئ نهر التاريخ يرى أن كل 100 عام يغير التاريخ جلدة، صفحة جديدة تفتح. صحيح صفحات متكررة لمن يعتبر، يعني مثال الـ سبحان الله العظيم، المصيبة عندنا وعند الذين ابتلي بهم الإسلام أن القرار عندنا لمن يملكه لا لمن يبصره. القرار عندنا حتى في البيوت لمن يملكه لا لمن يبصره. كيف؟ فرعون كان يملك القرار، لكن كريم الله موسى كان يبصر القرار. قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، سبحان الله، لكن بصيرة كريم الله موسى سبحان الله وأن أهديك إلى ربك فتخشى. هنا طبق الجمهور لمن يملك القرار ولا لمن يبصر القرار، فأغرقه الله وجنوده. نحن سبحان الله لا نريد أن يكون قرارنا في بيوتنا سبحان الله لمن يملك القرار، لا لمن يبصر القرار. استشر أولادك، استشر زوجتك، راجع، خذ الرأي والرأي الآخر، ثم انظر ما هو الأصلح، حتى إذا قلت في نفسك سبحان الله لو زارني ابن الخطاب في بيتي ماذا يقول، ولو زارني عثمان رضي الله عنه ماذا يقول. أن منظرتنا في بعض من حجاب شبه حجاب لنسائنا. انا ايضا اقول للذين ابتلي بهم الاسلام، زوجتك المتأبية على الحجاب وابنتك المتأبية على الحجاب، يا ترى عندما تكتب وصيتها عندما تدفنوني انا اريد ان ادفن وانا غير محجبة، هي كده هي تعيش في الدنيا ايه عارية، هل تقبل ان يعني عندما تموت لا نغطيها؟ اذا رآها الاحياء في الشارع، رأوا ساقيها ورأوا المذيع على التلفاز ورأوا الفنانة ورأوا زوجتك او بعضا من زوجاتنا او بعضا من بناتنا وقريباتنا سبحان الله، وهن عاريات او كاسيات عاريات كما قال صلى الله عليه وسلم رجال بابواب المساجد، يعني ازواج مصلين، الاب مصلي، الحاج مصطفى والحاج عبد الرحمن والشيخ فلان وترتان وعلان وفلتان وملتان سبحان الله على ابواب، يعني ناس يصلون، لهم نساء كاسيات في عرفهن، يعني في عرفها ان الملتصق بجسدها هذا كسوة سبحان، وان الشيء السنتيمترات البسيطة التي على شعرها حجاب، وان اعزك الله مفاتن جسدها تظهر ولكنها مقتنعة أنها، قال عليه الصلاة والسلام كاسيات عاريات مائلات مميلات. فلما رأى المفسدون في الغرب من عشرات السنين أن الناس تريد الالتزام، فأخرجنا المائلات المميلات لعرض البنكنات وغيره وغيره وغيره، وأنت تتساءل مع نفسك المرأة التي تشاهد عرض الأزياء ربما تشتري فستانا او ثوبا مثل هذا الثوب مثلا، يعني مثلا سبحان الله، طب والرجل المخنث الجالس يشاهد سبحان الله، الرجل الديوث الذي جالس في هذه المعمعة سبحان الله، بالله عليك كيف تطلق عليه؟ ثم يظهر بعد ذلك الـ هذا صاحب دار الازياء بين قطيعه على الخشبة لتظهر سلسلته ويظهر تخنثه وتظهر دياثته ويظهر بين هؤلاء اللي سبحان الله، نسأل الله السلام. المصيبة أن هؤلاء لو لم يجدوا سبحان الله من يروج لهن لا غيرنا القضية، كيف يعني؟ يعني سبحان الله القضية أن المسلم كما قال الحسن البصري عندما ذهب لقد غلى اللحم يا إمام، اللحم غلي في البصرة في العراق، في العراق نعمل ايه؟ قال ارخصوه، قال وانا وزير التموين ترخصوه، كيف ارخص كيف نرخصه؟ قال استغنوا عنه اياما، لما تستغنى عنه ايام القصاب والجزار واللحام وبائع اللحم يضطر ان العرض المعروض اكثر من الطلب، الطلب عندما يقل يبدأ العارض في انقاص ايه؟ في انقاص. سبحان الله، انت عبد لما انت فيه طامع، وأنت عزيز غني فيما أنت فيه سبحان الله، يعني قانع، الشيء اللي تقنع به هو ده أنت عزيز وغالي، أما الشيء اللي تطمع فيه أنت عبد لما أنت فيه طامع ما تطمع فيه. فالواقف على شاطئ نهر التاريخ يعرف أن حركة التاريخ لا تقف. من كان يقول أن شابا صربيا سنة 1914 مراهق قتل بعدة رصاصات ولي عهد النمسا، حادثة في التاريخ قد تغفل، بناء على هذه الرصاصات قتل بعدها 10 ملايين إنسان في اشتعال شرارة الحرب العالمية الأولى من هذا السبب التافه. سبحان الله، إذا أراد الله شيئا هيأ له أسبابه، رصاصات لولي عهد النمسا قامت الحرب العالمية الأولى 10 ملايين، استتبعتها 39، الحرب العالمية الثانية سبحان الله 55 أو 52 مليون قتيل، لا يدري القاتل لما قتل ولا المقتول لما قتل. حركة التاريخ متغيرة، فأنت انتهت قضية اللي يعني أقول الجيل الذي اقتنع، ومن أبائنا وأجدادنا، أباؤنا وأجدادنا الأقربون رحمهم الله كان فيهم صفتان عجيبتان، صفة أن الله جعل في أموالهم شيئا من البركة لأن أموالهم كانت حلالا تشوبها شبهات، وأموالنا صارت إما حراما أو شبهات يشوبها شيء من الحلال. ولذلك أيقظ أنت أبناءك لصلاة الصبح وانظر كيف كنت انت وابوك يستيقظ لجدك عندما كان يوقظه، لان الثوب الذي نام فيه ابوك وجدك كان حلالا، ليس فيه الا شيء بسيط من الشبهة. اما الثوب الذي ينام فيه ولدك وينام على وسادة فيها درهم من حرام او شبهة او ربا او غير ذلك، فاعلم ان الجوارح تتأبى على الطاعة، لان اباءنا واجدادنا وان كانت اموالهم حلالا تشوبها الشوائب، لكن للأسف ورثونا ان ليس في الامكان ابدع مما كان، ليس لها من دون الله كاشفة. الله ناصر دينه، للبيت رب يحميه، فخرج جيل مستسلم. هذا الجيل على وشك الرحيل باذن الله، وسوف ينشأ جيل من ابنائنا ينصرون دين الله، وعندهم علو همة، ليست علو همة حيوانات، وإنما علو صحابة همة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أحبتي في الله، رأى الأسد ملك الغابة أن النملة تعمل عملا دؤوبا وإخلاص وإنتاج، يعني تشبيه رمزي، فقال عجبا، هذه النملة تعمل بهذا الجد بدون رقابة وبدون عمل مؤسسي. فعين عليها الصرصار رقيبا، وقرر الأسد كده في مملكته أن الصرصار يراقب النملة. بدأ يراقب النملة وتوقع حضورا وانصرافا، توقع زي الموظفين في المؤسسات. بعد ما يعني عين هذا الصرصار لتوقيع النملة عندما تأتي إلى العمل وعندما تنصرف، رأى أن الأمر يحتاج إلى تطوير، فعين العنكبوت ليعمل تطوير للمؤسسة، فجاب دفاتر واشترى حاسب آلي واشترى طابعة ليزر واشترى أوراق ودفاتر وليطور العمل. فلما رأى أن الأمر غير ذلك، رأى أن الجرادة تجيد نظم المعلومات، فبدأ يجمع الجرادة تجمع من العالم والعنكبوت، وهذا يجمع من العالم كله طرق التعامل وطرق كذا ودورات في التنمية الإدارية والمهارات وإلى آخره. فلما رأى أن الأمر قد اتسع، عين البومة مستشارا ماليا، فقامت البومة بعمل سبحان الله دراسة جدوى لهذه المؤسسة. المهم في آخر الأمر، لما ولى القرد يعني سبحان الله مشرفا تنفيذيا على إدارة العمل سبحان الله، ومراقبا من بعيد لبعيد، رأى أن لابد من عمل اجتماع يومي لأعضاء المؤسسة كلها. وجدت النملة العاملة الوحيدة في المؤسسة أن هذه الاجتماعات بلا جدوى وتعطل العمل، بدأت تتأخر عن الاجتماعات. فقدم المستشار المالي تقريرا للملك الأسد يعني أن سبحان الله اللي فيه يعني تخمة من العمالة، في عمالة زائدة. فقرر الأسد فصل النملة العامل الوحيد في المؤسسة. أحبتي في الله، ما أشبه بيوتنا ومجتمعاتنا بهذا المجتمع الخبل. والله سبحان المجتهد سبحان الله العظيم، نسأل الله السلامة أن يوضح لنا أهدافنا. المسلم عنده هدف، وأن إلى ربك المنتهى. انظر إلى كلام الله، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. هل دعا إلى الله بكلمات زي كلمات الشيخ؟ لا، دعا إلى الله بالعمل، دعا إلى الله بالصدق، التربية بالسلوك. عندما يرى أبنائي أنني أحترم أمهم يحترموها. عندما تنزل المرأة الرجل المنزلة اللائقة به، الأولاد يبر الأب. عندما يجدوا قنطرة المودة بين الطرفين والرحمة والسكينة بين الاثنين، يهدأ البيت ويكون فيه الرفق. هذه هي الدعوة، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. ليس بالقول، القول آخر صفحة في موسوعة الدعوة. ومن ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. لا يجب أبدا أن يعني أدعو غيري، وأنا لست يعني وما أريد أن أخالفكم لما أنهاكم عنه. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. يا الله، يعني أنا أدعو إلى الله وأعمل صالحا وفي الآخر ده من الواجب أنا من المسلمين من الأول. لا، هل هناك مسلم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أرقى من الخليل الرحمن إبراهيم؟ هذا المسلم الراقي ماذا قال له ربه؟ هذا خليل الرحمن، وهذا سبحان الله العظيم الذي قدم جسده للنيران وقدم طعامه للضيفان، وسبحان الله العظيم وقدم ولده للقربان، وبدحه الرب الرحمن عندما قال وإبراهيم الذي وفى قال له رب، إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين، وهو يقول وهو يرفع القواعد من البيت وإسماعيل ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة. فكأن إسلام القلب جاء بعد إسلام الجوارح، بعد أن أسلم الأمر لله. أما سبحان الذين يريدون أن يثيروا عليكم يعني إما نعرات أو عرقيات أو جنسيات أو يثيرون في المجتمعات سوء أو يريدون الإضرار بالمجتمعات، هؤلاء ليسوا من المسلمين، إنما هؤلاء ابتلي بهم الإسلام. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قال معنيان، هناك لسان حال وهناك لسان مقال. أنت قلت بلسان المقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا، هذا لسان مقالك. أما لسان حالك أرى هذا عليك، تصلي وتصوم وتتصدق، تصوم النهار وتقوم الليل وتصدق، ولكنها يا رسول الله تؤذي جيرانها بلسانها. قال وأي خير فيها، هي من أهل النار، هي من أهل النار، مجرد الإيذاء باللسان، فما بالك الإيذاء بأنواعه الأخرى. مسألة يجب يعني تطبيقها. وقال إنني من المسلمين، سبحان الله. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن. كيف؟ هذا مدار حديثنا بعد الصلاة إن شاء الله. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فك الكرب عن المكروبين، سد الدين عن المدينين، اقض حوائجنا وحوائج المحتاجين، ارحم أمواتنا وأموات المسلمين. اللهم ارزق بناتنا أزواجا صالحين وأبناءنا زوجات صالحات، اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء يا رب العالمين، وسائر بلاد المسلمين. ارزقنا قبل الموت توبة وهداية، ولحظة الموت روحا وراحة، وبعد الموت إكراما ومغفرة ونعيما. أكرمنا ولا تهنا، أعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا، كلنا ولا تكن علينا، أثرنا ولا تؤثر علينا، انصرنا ولا تنصر علينا، لا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك الكريم في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله من أصدق من الله قيلا. وأقم الصلاة، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.